نعم. قصر الليل الواجب يعني انا ما له حديث عائشه اول ما تبين حال الصلاه فقط انها اول ما فرض كذا ثم زيد فيها هنا وقر على الفريضه الاولى يعني معناها ما تغيرت ما زيد فيها. وكون الصحابه رضي الله عنهم يجمعون على الصلاه خلف عثمان بدون ان يجلسوا في التشهد الاول او ان يصلوا وحدهم يدل على انه ليس بواجب. وشيء عليه جمهور الصحابه ما يستطيع الانسان ان يقول انه واجب.